صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن انتسب إلى عقيدته هل يجوز لمن انتسب في عقيدته إلى السلف أن يلحق باسمه لفظ السلفي أو الأثري، وما حكم الانتساب إلى هذه العقيدة بهذه النسبة؟ على حسب الحاجة، إذا احتاج إلى هذا صار بين الناس يظهرون مذهب المخالفين فهو يذكر هذا من أجل أن يبين أنه ليس على عقيدة هؤلاء، إذا دعت إليه حاجة لا، أما إذا لم تدعو إليه حاجة فلا ينبغي هذا، لأنه من تزكية النفس، هذا من تزكية النفس ومن التمدح، إنما يجوز هذا عند الحاجة فقط. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جرى عمل كثير من الناس في الوقت الحاضر عند تعلمهم من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولهم: قال الحق تبارك وتعالى، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته نجد أنهم يقولون: قال الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما توجيه فضيلتكم للاختلاف بين التعبيرين؟ أما قول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لا بأس به قال المصطفى من باب المدح له صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قال رسول الله هذا هو الأصل، ولا شك أن الرسالة أشرف وأفضل، لكن لا نقول إن التعبير إنه ما هو مناسب، أبدا مناسب. طيب، أما قال الحق يريدون الله جل وعلا، هذا فيه نظر، لأن هذا إنما جاء عن الله من باب الإخبار، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، إذا كان هذا من باب الإخبار فلا بأس، أما إنه من أسمائه الحق هذا يحتاج إلى نظر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا من طلاب كلية الشريعة، وواجب علي تعلم المنطق من خلال المقدمة المنطقية، فهل أترك الاختبار والدراسة من أجلها؟ لا، ادرس ما خالف، ادرس المنطق، ادرس المقدمة المنطقية، لكن لا تعتمد عليها، لا تعتمد، إنما هو من باب الاطلاع، ما كل ما يدرسه الإنسان ويقرأه الإنسان يعتقده، أنتم تدرسون مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة من أجل التحذير منها ومن أجل معرفة بطلانها، فالدراسة شيء والاعتقاد شيء آخر، كونك تدرس الأشياء وتعرف الأشياء حقها وباطلها هذا لا بأس به، أما عند الاعتقاد فلا، لا تعتقد إلا الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه الكلمة صحيحة، يخلق من الشبه 40؟ من قال هذا؟ عند العوام يعني من الناس يتشابهون، هذه كلمة من عند العوام ما لها أصل فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما يشاء ربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قد ولا خلق الأربعين بس يخلق سبحانه وتعالى ما لا حصر له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في الحديث عن 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب، هل جاء في حديث آخر أن لكل ألف منهم 70 ثاني؟ نعم، مع كل واحد منهم 70 ألف، جاء في بعض الروايات. نعم، فضل الله واسع سبحانه وتعالى. نعم، لا حصر لفضل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن الله تعالى هو المؤثر رغم أننا نؤمن أنه ليس من أسماء الله تعالى؟ هو المؤثر، ما إن كان من باب الإخبار إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الشيء وجعله يؤثر إن كان هو من باب الإخبار فالأمر سهل، أما أنه يسمى الله بالمؤثر لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المقصود بالأسرار في قول الناظم معادن التقوى مع الأسرار؟ أسرار عندهم يقولون قدس الله سره، هذا الاصطلاح عندهم هو فيه نظر، يعني إن الميت له سر وأنه يؤثر، ربما يكون إن هذه اللفظة أن جرت على لسانه من ما يقوله بعض الصوفية وبعض الذين يتعلقون بالمشايخ، يقولون له سر الشيخ، له سر وأنه يؤثر على تلاميذه، ربما يكون من هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل تعرفون الناظم رحمه الله يعيش في وسط، يعني فيه هذه الأشياء وفي هذه المصطلحات، قد يجري على لسانه شيء منها، يعني يكفيه فضلا وشرفا أنه أظهر عقيدة السلف في وقته وفي بلاده، وإن كان أنه عنده بعض الأخطاء اليسيرة هذا لا يقلل من قدره ولا من شأنه رحمه الله. نعم. لكن قد تجري عليه بعض الألفاظ التي استعملها الناس في وقته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قال صاحب الحاشية عند قول المؤلف رحمه الله: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، قال: له التأويل في الصفات له عدة معاني، منها ما هو صحيح منقول عن بعض السلف. السؤال: ما المراد بهذا التأويل الذي أورده الشيخ عن السلف؟ نحن قلنا لكم التأويل ثلاثة أنواع: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، والتأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهرها للاصطلاح متأخرين. أما أن السلف أول بعض الصفات فلا أعلم شيئا من ذلك، لا أعلم أن السلف أول شيئا من الصفات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم يا شيخ بأن التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك، أليس التأويل الباطل هو الذي ليس معه دليل يدل على ذلك بل فيه دليل يدل على غير ذلك؟ هذا اللي قلنا، إن من غير دليل المذموم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح من غير دليل، أما إذا كان معه دليل هذا يسمى تفسير، ما هو تأويل، يسمى بالتفسير. تفسير اللفظ يدل على عدة معاني بعضها أظهر من بعض، لكن دل دليل على أنه يريد المعنى غير الظاهر، إذا دل دليل أما دار على الدليل هذا يسمى تفسيرا لللفظ وليس تأويلا. نعم. إنما التأويل الباطل هو الذي من غير دليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل عن طريق الإنترنت يقول: أرجو أن توجهوا نصيحة لأحد الأشخاص معنا، حيث إنه يكثر علماء السنة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، ويقول عن كفركم أنتم أنه معلوم. نعم، هذا أجبنا عنه في ليلة سابقة وقلنا لا يلتفت إلى هؤلاء، وإنما يرجع هذا الذم وهذا يرجع عليهم، إثمه عليهم، ولا يضرون من تكلموا فيهم، ونحن نعرف مشايخنا ولا عندنا فيهم شك، ولا يؤثر عليهم كلام. وقد قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هو أعظم من ذلك؟ وقيل في أئمة السلف: ما هو أعظم من ذلك؟ فلا يستغرب هذا، هذا ما يستغرب أن يكون هناك شرق في الحق وحاقد يتكلم على أهل الحق ويذمه، هذا ما هو مستغرب أبدا. نعم، ولا يهمكم هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أسماء الله تعالى وصفاته تشابه أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى مع عدم الكيفية والحقيقة؟ نعم، اللفظ والمعنى يحصل شيء يسمونه المشترك، هذا يسمونه المشترك المتواطي والمشترك المشكك، هذا من باب الاشتراك فقط، باب الاشتراك في اللفظ والمعنى دون الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم في كلامكم عصر المتأخرين والخلف، والسؤال: متى يبدأ عصر المتأخرين وعصر الخلف؟ يبدأ بعد القرون المفضلة، بعد المئة الرابعة، يبدأ من بعد المئة الرابعة. قد تقول إن الخوارج والشيعة وجدوا، والقدرية وجدوا في القرون المفضلة، نقول نعم وجدوا، لكن كانوا مكبوتين ولا يظهر مذهبهم، لكن لما انقضت القرون المفضلة أظهروا مذاهبهم على الناس، وحصل منهم وأزيحت عقيدة السلف وجيء بعقائد المتكلمين والنظار بعد القرون المفضلة، حتى أتاح الله بعض الأئمة المجددين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم وابن كثير وابن رجب وأتباعهم من المجددين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأتباعه، أتاح الله لمذهب السلف من نصره وأظهره. فيبدأ عصر الخلف من انقضاء القرون المفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم إنه تحدث بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح؟ وهل يعد من قال إن نور الله عز وجل مثل نور المصباح من أجل التقريب للمعنى في الأذهان، هل يعد مشبها في الصفات؟ النور على قسمين: النور المضاف إلى الله، النور المضاف إلى الله على قسمين: نور هو صفة من صفاته سبحانه، لا، قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. هذا نور غير مخلوق، صفة من صفات الله عز وجل، نور الذات. واسمه النور سبحانه وتعالى. النوع الثاني: النور المخلوق، مثل نور الشمس، نور القمر، نور النجوم، هذا نور مخلوق، هذا نور مخلوق. ويطلق النور ويراد به الإيمان، يراد به الإيمان الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين، وهو المراد في سورة النور بقوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا الإيمان في جوف المؤمن، هذا الإيمان في جوف المؤمن، ولذلك ذكره بعد، ذكر بعده المساجد، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها الغدو والآصال. هذه من آثار هذا النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن، هذا نور الإيمان الذي يجعله الله في صدور المؤمنين كأنه مشكات. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بأنه مثل السراج، مثل السراج يزهر في قلب المؤمن. أما نور الله الذي هو صفة من صفاته فهذا لا يشبه به شيء بسائر صفاته، وليس هو المراد بقوله مثل نوره كمشكات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الإمام أبا الحسن الأشعري رجع من مذهبه؟ وأرجو التوضيح في ذلك. هذا موجود في كتابه، في كتابيها الإبانة، كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو مطبوع وتداول، وفي كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، صرح لما ذكر المذاهب قال: أنا أعتقد ما عليه الإمام أحمد بن حنبل، صرح بها، هذا موجود في كتابه الإبانة وفي كتاب المقالات. وقالوا أنه أيضا مذكور في رسالته إلى أهل الثغر، في رسالة له اسمها رسالة أهل الثغر، هذا موجود في كتبه، ما هو منقول عنه نقل، موجود في كتبه، هو الذي كتبه بيده. نعم. وهذه الكتب من آخر ما ألف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول بعض الناس إن السلف اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، مثل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وأن هذا حصل بين الصحابة، فهل هذا الكلام صحيح؟ مسائل العقيدة، يا مسائل العقيدة إثبات الرؤية في الجنة، أن المؤمنين يرونه في الجنة، أما في الدنيا فلا يراه أحد، لا يراه أحد، ولا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رآه موسى عليه السلام، قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني، هذا في الدنيا. ولو هذا اختلاف العقيدة، هذا اختلاف هل وقعت الرؤية لأحد في الدنيا أو لم تقع، هذا ما هو اختلاف العقيدة. رؤية الله في الجنة هذه اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيها أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لصحة الحكم على المعين بالكفر، وما هي موانع ذلك؟ من نطق بالكفر أو فعل الكفر يحكم عليه بالكفر ويعامل معاملة الكفار والمرتدين، إنما إن الله ظاهر نحكم عليه بما ظهر من قول أو فعل ونعامله معاملة الكفار، لا ندفنه، لا نغسله، ولا نصلي عليه، ولا ندفنه في مقابر المسلمين إذا مات على مقالة الكفار أو فعل فعل الكفار أو أظهر اعتقاد الكفار، نحكم عليه بالكفر وهو معين، يقول فلان قال كذا فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل لكل شخص أن يكفر معينا كائنا من كان؟ إذا صدر منه ما يقتضي التكفير كفر، إذا صدر منه ما يقتضي التكفير من قول أو فعل أو اعتقاد يكفر بموجب ما صدر منه حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لماذا يقتلون المرتد؟ إذا صدر منه ما يقتضي الردة استتابوه، فإن تابوا إلا قتلوه، لماذا يقتلونه؟ إلا أنهم حكموا عليه لأنه كافر، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. إحنا مرجع يقولون لازم نعرف اللي في قلبه، ولو قال ولو فعل ما يكفر حتى يعرف ما، هذا قول المرجع هو قول أهل السنة. نعم. قلوب لا يعلمها إلا الله، نحن نحكم على الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول جاء في الحديث إن الأمة لا بد أن تفترق أو ستفترق، ما المراد بالأمة هنا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار؟ المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الافتراق، أما بعد أن افترقوا فهم مختلفون في الافتراق، منهم من لا يخرج من الأمة لكن يصير ضال ولا مخطي، ومنهم من يخرج من الأمة ويصير كافر، هم مختلفون في الافتراق، هم على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في بقية سؤاله وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار دليل على كفر هذه الفرق أو أنه وعيد؟ كلها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن منهم من هو في النار لكفره ويخلد فيها، ومنهم من يدخل النار لكبيرته ومعصيته لكنه لا يخلد فيها إذا لم تكن معصيته تخرجه من الملة ولا مفارقته تخرجه من الملة، فقد يعذب في النار ولكن لا يخلد فيها، لا بد من هذا التفصيل، في النار إما لأنه كافر وإما لأنه صاحب كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل يمكن أو يجوز أن نقول إن أول السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو إمام السلف، إمام الأمة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء يخرجهم من مسمى أهل السنة والجماعة، وما حقيقة الخلاف معهم؟ لا يخرجهم من أهل السنة والجماعة، ولذلك يسمونهم مرجئة السنة أو مرجئة أهل السنة، لا يخرجهم هذا عن أهل السنة والجماعة، لكن ما هم عليه خطأ في الإيمان، لأنهم يقولون أن العمل لا يدخل في الإيمان. هذا اللي سبب كونهم مرجع، أرجعوا العمل يعني أخروه عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين من الفرق الضالة؟ كل من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق الضالة، لكن قد يكون ضلاله ضلالا مبينا وقد يكون ضلاله دون ذلك، اختلفوا. إلا كل من خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه الرسول وأصحابه في العقيدة فإنه يكون من الفرق الضالة، ويكون ضلاله نسبي حسب ما هو عليه من المخالف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في مادة البلاغة في كلية اللغة العربية يفسرون قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، فهل هذا تفسير صحيح؟ وما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ هذا أخذينه من كلام الأشاعرة، وجاء ربك يمكن المؤلف أشعري جاب عقيدته، ما يكون المفروض أن المقررات ما يبدأ تترك للمدرسين والمدرسات، لا بد أن تعرض على لجنة علمية، لا بد أن فالواجب على السائل أنه يكتب هذا ويرسل، يبادر بإرساله للإفتاء، يرسل الصفحة اللي فيها الكلام أو يرسل الكتاب كله للإفتاء. نعم، ينظر فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من نفى بعض الصفات أو مثل بها هل يكفر؟ إذا نفى الصفات عن غير تقليد، إن كان هو مقلد لغيره ويظن أن هذا صحيح، هذا ضلال، ولكنه لا يكفر لأنه يعذر بالتقليد والجهل. أما إذا كان متعمدا عارف أن هذا أنه ما هو صحيح ولكن اعتنقه ودعا إليه، هذا يكفر. انت أحسن الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الأول في معرفة الله بأسمائه وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الناظم رحمه الله من المقدمة التي ذكر فيها قواعد في باب العقيدة، شرع في المقصود من هذه المنظومة، وهو بيان معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وهذا باب عظيم، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذا مطلوب من كل مسلم. وقد تعرف الله جل وعلا لعباده بأسمائه وصفاته في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه الأسماء وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمته، وأخبر أنها حسنى ليست مجرد أسماء، وإنما هي أسماء حسنى تدل على صفات عظيمة، كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، والسميع البصير يدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه، القدير يدل على القدرة، وهكذا كل اسم. والحي يدل على الحياة الكاملة، والقيوم يدل على كمال قيوميته سبحانه بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لخلقه، فهو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، ومقيم لخلقه فكل خلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وهكذا كل اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة، وليس مجرد أسماء بدون معاني. وبها يعرف سبحانه وتعالى ويدعى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويخاف سبحانه ويرجى. هكذا باب الأسماء والصفات لله عز وجل. وهذا المقام زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وثبت الله أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره، لكن هذا الباب هو الأصل. في هذا الباب أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطوائف الضالة المنحرفة فيتخبطت في هذا الباب. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل على معاني، ونفوا الصفات كلها وأولوها وحرفوها. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات، بعضهم أثبت 14 صفة ونفوا الباقي. ويقابلهم طائفة قالوا لهم المشبهة، غلوا في الإثبات فشبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلقه، ولم ينزه الله جل وعلا عما نزه عنه نفسه من التمثيل والتشبيه. هذا حاصل الخلاف في هذا الباب، كله يدور على هذا. نعم. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. أول واجب على العبيد، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب. على العبيد جمع عبد من العبودية، وهي الذل والخضوع، لأن كل الخلق عباد الله جل وعلا. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة، جميع الخلق لا أحد يخرج عنه، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، ولا يخرج عنها أحد، كل الخلق عباد الله جل وعلا، العبودية العامة. وهناك العبودية الخاصة لأهل الإيمان، عبودية خاصة، وهم الذين عبدوه سبحانه وتعالى حق عبادته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كما قال إبليس: لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه عبودية خاصة، مثل قوله في الملائكة: بل عباد مكرمون، أي عبودية خاصة. قوله في نوح عليه السلام: كذبوا عبدنا، عبودية خاصة، عبودية تشريف تكريم، مثل قوله في محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم. فأول ما يجب على العبيد كلهم، ما هو إلا أول ما يجب؟ هنا يقول: معرفة الله. الناظم يقول: أول واجب على العبيد معرفة الله. والصواب: أول واجب على العبيد عبادة الله، أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة، يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية، هم يعرفونه، لكن أول ما يجب عليهم عبادته. ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها، لعشر فرقوا بينهم المضاجع، ولم يقل عرفوهم بالله، لأنهم ما يدرون أن هنا رب، ولا يدرون بفطرتهم، مفطورون على هذا، مفطورون على هذا بالفطرة. فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى. والكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمر بأنه ينظر في الكون ويستدل على وجود الله كما يقولون، هذا شيء معروف في الفطر ما أحد ينكره. فأول واجب على العبيد عبادة الله. ولهذا كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله، أول ما يبدأهم يقول اعبدوا الله، لأنهم يعرفون الله في فطرهم، يقول لهم: تعرفوا، هل لكم رب ولا ما لكم رب، ولا عارفين أنهم لهم رب، فهم عرفوه، ولكنهم لم يعبدوه، فيأمرونهم بعبادة الله عز وجل. هذا هو الصواب. أما علماء الكلام فيقولون: أول واجب على العبد هو النظر، النظر، يقولون ينظر في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة وعرف الرب ووجوده يعبده، يقول: هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. الخلق يعرفون الله بالفطرة، يعرفونه بالفطرة وبالأدلة الكونية والأدلة القرآنية واضحة في هذا. نعم. أول واجب على العبيد معرفة الله بالتسديد. أول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. أول ما يجب على المكلف أن يعبد الله عز وجل، حين يبلغ التكليف تجب عليه العبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك. نعم. لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، لا شريك له في خلقه وتدبيره، وواحد في ألوهيته فلا شريك له في عبادته، وواحد في أسمائه وصفاته فلا مثيل له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته. نعم. وليس له نظير، يعني ليس له شبيه. النظير هو الشبيه والمماثل، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أن أحدا يشابه الله جل وعلا ويساميه ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو الشبيه والمماثل، نفي. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشبيه والنظير، وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى ولا وزير. الوزير هو المعين. من عادة الملوك في الدنيا أنهم يتخذون الأعوان والوزراء يعينونهم على تدبير الملك ويبلغونهم حوائج الناس، لأنهم بشر عاجزون لا يعلمون. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى الوزير ولا إلى ظهير ولا إلى ولي، لأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، فليس بحاجة إلى وزير أو إلى ظهير أو إلى معين كعادة ملوك الدنيا. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل والمعين والظهير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أما ذاته سبحانه فهي قديمة أزلية لا بداية لها، وأما صفاته فهي على قسمين: صفات قديمة مثل ذاته، وهي صفات الذات السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، صفات الذاتية، والوجه واليدين ما ثبت لله عز وجل، والسمع والبصر، كل صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى. وأما صفات الأفعال مثل الخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه متصف بها في الأزل، متصف أنه يتكلم، أنه يخلق، وأنه يرزق، وأنه يحيي ويميت، هذا له في الأزل ما له بداية. لكن آحاد هذه الأفعال فتجدد فهو يتكلم إذا شاء ويأمر وينهى ويشرع سبحانه وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة متجدد ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى. فهي قديمة النوع، صفات الأفعال قديمة النوع والجنس حادثة الآحاد، يعني الأفراد أفرادها تتجدد، فلا بد من هذا التفصيل. أما قول الناظم أن صفاته قديمة بالإطلاق هذا محل نظر. نعم أعيد البيت. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماؤه ثابتة، هذا لا شك فيه، هذا حق، أسماء الله جل وعلا ثابتة كما في القرآن جملة وتفصيلا. جملة في قوله ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، ومفصلة في الآيات وهو السميع البصير، الله على كل شيء قدير، وهكذا. فأسماؤه ثابتة في القرآن وثابتة في السنة المطهرة. نعم. لكنها في الحق توقيفية. نعم. أسماؤه صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. ثابتة عظيمة، لا أعظم من أسماء الله جل وعلا، ولا يشبهها شيء من أسماء المخلوقين. وإن اشتركت في اللفظ مع أسماء المخلوقين فهي تختلف في المعنى والكيفية، واللفظ واحد، الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله عنده علم والمخلوق عنده علم، ولكن صفات الله جل وعلا لائقة به وبعظمته، صفات المخلوقين لائقة بهم على قدرهم، لا تشابه بين الحقيقة والكيفية، بينها فرق، فرق عظيم كفرق الخالق عن المخلوق، ينبغي أن يعرف هذا. لا، وإن تشابهت في اللفظ والمعنى العام فإنها لا تتشابه في الكيفية والحقيقة. فسمع الله لا يشبه سمع المخلوق، وكذلك بقية صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه علم الله، لا يشبه علم المخلوق. الله وصف المخلوق بأنه عليم كما قال تعالى وبشرناه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام، والله وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم، فلا مشابهة بين العليم والعليم. وسمى عبده بالحليم، قال تعالى وبشرناه بغلام الحليم، يعني إسماعيل عليه السلام، وسمى نفسه حليما، ولا تشابه بين حلم الله وحلم العبد، ولا بين الحليم والحليم. وإن كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنى العام لكن تفترق في الحقيقة والكيفية. لا. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.